بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ومما دلت فيه الثقة عن الضعفاء لأكثر من راون، الراوي الثقة قد يدلس، فلا تستغرب حينما تسمع هذه المقولة: مما دلت فيه الثقة عن الضعفاء لأكثر من راون. فالثقة قد يدلس، والقاعدة إن التدليس عيبا في المروي وليس عيبا في الراوي في الأعم الأغلب. فسيأتينا أن أبا إسحاق السبيعي اللي هو ثقة من الثقات قد دلس، وحينما دلس لم يدلس راويا واحدا بل أكثر من راوي. فقلنا ما روى أبو إسحاق السبيعي، وأتينا بمدار الرواية التي حصل فيها التدليس. عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهره قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاثا، الله أكبر ثلاثا، وسنة التكبير تستحب كلما ركب الإنسان على أي مركوب، وسكل أو سيارة أو نحو ذلك أو التلفريت أو الطائر في جميعها، فربنا سخرها لنا لأجل أن نكبر الله. الله أكبر ثلاثا: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك أي تبسم، فقلت له: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. ثم ضحك. إذن الصحابة قد تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في ضحكه. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. هذا الحديث أتينا بالرواية التي حصل فيها التدليس، وهي رواية أبي إسحاق، ونحن نعلم بأن أبا إسحاق السبيعي أحد من دارت عليه السنة النبوية، والرواة عنه كثر. قلنا أخرجه الطيالسي اللي هو أبو داود الطيالسي اللي وفاته 204، وأبو داود اللي هو السجستاني اللي وفاته 275، والترمذي اللي وفاته 279، وفي الشمائل له، والنسائي. قلنا هنا في الكبرى لأنه عند الإطلاق يراد الصغرى. لماذا لم يأتي به بالمجتبى؟ لأن النسائي قد يعني نقى كتابه المجتبى من الأحاديث التي فيها شيء، فهو منتقى في العام الأغلب، حتى سموه مجتنى ويقال مجتبى. وابن حبان في صحيحه ووفاته 354، أما النسائي فوفاته 303، والطبراني في الكبير وفاته 360، والبيهقي في الأسماء والصفات ووفاة البيهقي 458، والبغوي وفاة 516. وإذا أطلقنا قلنا البغوي يراد شرح السنة، مع أن مصنفات البغوي كثيرة. وفي الأنوار، الأنوار في شمائل النبي المختار، وهو كتاب النفيس. من طريق أبي الأحوص، هنا أجملنا طرق هؤلاء من طريق أبي الأحوص. أبو الأحوص يرويه عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق يرويه عن علي ابن ربيعة، وعلي بن ربيعة يرويه عن علي بن أبي طالب كما في هذه الشجرة. وأخرجه معمر في جامعه، ومن طريقه أحمد، يعني من طريق معمر أحمد، وعبد النحوي من طريق معمر، والطبراني في الدعاء من طريق معمر، والبيهقي من طريق معمر، والبغوي من طريق معمر. عن من معمر؟ ما ذكرنا شيء، يعني عن أبي إسحاق، لأن معمر توفي عام 54 و100، ومعمر من سمع من أبي إسحاق مباشرة لتقدم وفاته. قلنا أخرجه معمر في جامعه 19480. هل لمعمر جامع بهذه الضخامة؟ جامع معمر صغير جدا ليس بكبير، لكنه للأسف لم يفرد بالطباعة لحد الآن، ولكن الذي طبع جامع معبر مع مصنف عبد الرزاق في آخره، فحينما نعزو لا نعزو مصنف عبد الرزاق، ينبغي أن نعزوه إلى جامع معبر. ولو أن أحد الطلاب النابهين أفرد هذا الجامع وجلب النسخ الخطية وقابله وطبعه مفردا بعنوان جامع معمر لكان حسنا. ولدينا أحد الرفقاء في طلب العلم، أخونا الشيخ زكريا شعبان حنج الكبيسي في الرمادي، يعني أنا أطلب منه في من هذا المكان أن يقوم بهذا العمل، وهو أهل لهذا العمل. وأخرجه أحمد، إذن ذكرنا طريق أبي الأحوص الآن طريق معمر. ثالثا وأخرجه أحمد وعبد بن حميد والطبراني في الدعاء من طريق إسرائيل، اللي هو إسرائيل بن أبي إسحاق السبيعي، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، يعني أبو إسحاق يكون جده، وهو عالم بحديث جده، يقول إني أحفظ حديث جدي كما أحفظ سورة الحمد. وأخرجه أحمد من طريق شريك، اللي هو شريك بن عبد الله النخعي القاضي. وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل، والطبراني في الدعاء، والدارقطني في العلل، والآجر في الشريعة من طريق سفيان الثوري، هذا طريق آخر. وأخرجه البزار والنسائي في عمل اليوم والليلة، وأبو يعلى، والطبراني في الدعاء، والآجر في الشريعة، وابن السني في عمل يوم والليلة، والحاكم من طريق جرير بن عبد الحميد عن منصور ابن المعتمر. طبعا لماذا الوحيد ما قلنا من طريق جرير؟ هنا تتعدد الطرق لا بالأحوص، والبقية تتعدد الطرق لا تتعدد، لكن هذا الطريق البزار والنسائي من طريق جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي عن منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق. وأخرجه الدولابي في الكنى والأسماء وابن حبان من طريق علي بن سليمان بن أبي نوفل. وأخرجه الطبراني في الدعاء من طريق عبد الرحمن الرؤاسي. وأخرجه الطبراني في الدعاء وابن عدي في الكامل من طريق الأجلح. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق عمرو بن قيس المدايس. إذن أتينا بها بكل طريق على حدة، ثم هذه الطرق جميعها تلتقي بأبي إسحاق عن علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب. قلنا جميعهم أبو الأحوص اللي هو الأول كما هنا، ومعمر وإسرائيل وشريك وسفيان ومنصور وعلي وعبد الرحمن والأجلح وعمر عن أبي إسحاق السبيعي به، أي عن علي بن ربيعة عبد بن طالب. وهذا إسناد ضعيف. لماذا ضعيف هذا الإسناد؟ الآن نحن نحكم على هذا الإسناد، وقد فصلنا الطرق لأبي إسحاق ثم أجملنا، لأن كل هذه الطرق اللي هي عديدة تصب في أبي إسحاق. كم واحد؟ أبو الأحوص واحد، معمر اثنين، إسرائيل ثلاثة، شريك أربعة، سفيان خمسة، منصور ستة، علي سبعة، عبد الرحمن ثمانية، الأجلح تسعة، عمر عشرة. عشرة رواه عن أبي إسحاق. هذا السند، السند يعني سند أبي إسحاق، يعني مدار هذه الرواية على أبي إسحاق، السند ضعيف. وهنا لا تنفع كثرة الطرق لأبي إسحاق، لأن الخلل من أبي إسحاق فما فوق. وهذا إسناد ضعيف. أبو إسحاق مشهور بالتدليس، مدلس، وهو لم يسمع الحديث من علي بن ربيعة. وما هو التدليس؟ أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه. هو لقي علي بن ربيعة، لكن هذا الحديث خاصة لم يسمع منه. قال البخاري في التاريخ الصغير، البخاري له التاريخ الصغير وله التاريخ الكبير، وكنا نسمع أن له التاريخ الأوسط، وطبع قديما تاريخ الصغير، وطبع قديما تاريخ الكبير، لكن طبع بعد هذا بمدة التاريخ الصغير محققا بعنوان التاريخ الأوسط. وقال محققه بأن البخاري ليس له الصغير، إنما له الأوسط والكبير، تاريخان فقط، والله أعلم. فهذا على حسب ما طبع. قال البخاري في التاريخ، قال عبد الرحمن بن مهدي، وذكر عنده حديث علي بن ربيع الذي رواه يحيى القطان عن شعبة عن أبي إسحاق. أين رواية شعبة عن هؤلاء؟ رواية شعبة هنا غير موجودة، لكن أهل العلم قد ذكروها. قد تقول لماذا؟ لأن شعبة لما علم أن هذه الرواية فيها تدليس لم يحدث بها، حتى تنتفع فائدة. أنا دائما أقول شعبة وسفيان الثوري لما يرويان عن مدلس أو يروي عن مختلط يرويان عن راوي روايته تكون نقية. فعبد الرحمن بن المهدي المتوفى عن 93 اللي هو تلميذ من تلاميذ شعبة بن الحجاج قال عبد الرحمن بن المهدي وذكر عنده حديث علي بن ربيعة رواه يحيى القطان عن شعبة عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال كنت رجف علي قال عبد الرحمن قال شعبة قلت لأبي إسحاق ممن سمعته شعبة بن الحجاج لما سمع الخبر بن أبي إسحاق قال له ممن سمعته لأنه لا يحمل عن شيوخه هو نفسه كفيتكم تدليس ثلاثة أبي إسحاق والأعمش وقتادة. فقال بن سمن قال من يونس بن خباب يعني يونس بن خباب عن علي بن ربيعة. إذا تبين كما هنا تبين أن هذه الرواية رواية أبي إسحاق ليست مباشرة عن علي بل هي عن يونس بن خباب. شعبة بن الحجاج ركب رحلة ثم سافر إلى يونس بن خباب فسأله ممن سمعته يقول فأتيت يونس بن خباب. وعندنا في الكفاية كتاب الكفاية الخطيب قصص كثيرة لشعبة من هذا القبيل. ولذا شعبة طلب الحديث حتى أفلس حتى صار يبيع أغراض أمه وجف جلده حتى جف عظمه جلده على عظمه. قلت ممن سمعته قال من رجل أراه عن علي بن ربيعة. إذن يونس بن خباب يروي عن رجل مجهول. قال ابن أبي حاتم في العلم ابن أبي حاتم له كتاب العلم وكتاب العلم انتفع منهم تاريخ البخاري وهذا أين ما دام أن النص في أحد تواريخ البخاري فاعلم أن الحديث سوف تجده محررا مشروحا في العلم. نعم. وسألت أبي عن حديث رواه الثوري وغيره عن أبي إسحاق. شوف بأي شيء أتى برواية الثوري أقوى شيء عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال كنت رديف علي فقال حين ركب الحمد لله ثلاثا سبحان الذي سخر لنا هذا. فقال أبي حدثني أبو زياد القطان عن يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد القطان متوفى عن 98 قال كنت أعجب من حديث علي بن ربيعة كنت رديف علي لأن علي بن ربيعة كان حدثا في عهد علي ومثله أنكرت أن يكون ردف علي حتى يعني يحيى بن سعيد القطان لما ورده الخبر استنكر لأنه كان ينظر إلى عمر علي بن ربيعة كان حدث في ذات الزمن. فما هي الصلة التي جعلته يركب مع علي بن أبي طالب؟ لا هي قرابة ولا هي غيرها. ما الأمر الذي يجعله يردفه؟ ولا نحن تحدثنا عن ثقافة معلل لا بد أن نكون به عنده إحاطة شاملة. يقول حتى حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قلت لسفيان يقول قلت لسفيان يسأل هنا سمعه أبو إسحاق من علي بن ربيعة قال سألت أبا إسحاق عنه فقال حدثني رجل عن علي بن ربيعة. إذن كما أن شعبة بن الحجاج يستفصل عن الراوي المدلس كذلك سفيان الثوري يستفصل حتى تدرك قيمة هذين العالمين. أما طريق سفيان الذي أشار إليها أبو حاتم فقد أخرجه البخاري في التاريخ وهذا تواريخ البخاري يعجب من عجيب الدنيا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن إسحاق عن علي بن ربيعة بهذا يعني في مسألة سؤاله. وقال الدارقطني في العلم كتاب الدارقطني المطبوع باسم علل الأحاديث الواردة في الأحاديث النبوية في 16 مجلد أروع كتاب في علل الحديث. وينبغي أن يكون هذا الكتاب أحد مفاخر المسلمين وهو أعظم من سور الصين والعجائب السبعة. الجزء الرابع فارد 61 جزء رابع صفحة 16 سين 430 لأن هو هذا الأسئلة البرقاني تلميذ الدارقطني يسأل والدارقطني يملي من حفظه حتى كان ذهب يتعجب قال لو صح هذا لكان هذا أحفظ أهل الدنيا. وذاك أكرمه الله تعالى ما أتقن القراءة توجه إلى علم الحديث حتى لا يأتي بالقراءات المتعددة ويشوش على نفسه، لأن الإكثار من القراءات هي قراءات القراء، أما المصحف الذي فهو كلام رب العالمين. وأبو إسحاق لم يسمع هذا الحديث من علي بن ربيعة، يبين ذلك ما رواه عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة قال قلت لأبي إسحاق سمعته من علي بن ربيعة فقال حدثني يونس بن خباب عن رجل عنه. والرجل المفهوم هنا هو شقيق الأزدي. هذا احنا عندنا الآن أول شيء رواية أبي إسحاق السبيعي، ثم تبين أن أبا إسحاق السبيعي يرويه عن يونس بن خباب عن علي. ولما ذهب إلى يونس بن خباب يونس بن خباب سمعه من رجل عن علي، ثم تبين بالطرق الأخرى أن هذا الرجل هو شقيق الأزدي، وإن كان السند إلى شقيق الأزدي ليس قوي، يعني حتى نحدد الواسطة إذا عرفت الواسطة أو لم تعرف تبقى الجهالة في هذا. نعم. مذكور مو احنا هذه قضية إسحاق أبو إسحاق عن رجل صحيح صح لا مهم، عندنا رواية شعبة اكتفينا بشعبة حتى لا نشوش على الطالب. هنا سفيان عن أبي إسحاق عن علي عن علي، وصير عندنا أبو إسحاق عن سفيان عن أبي إسحاق عن يونس عن علي، يعني حتى لا نشوش على القارئ. ثم في الشرح هي مفصلة الخبر جاء عن سفيان سيدي عن أبو إسحاق، رجع عن سفيان عن يونس بن خباب شيخ هنا. لا يروي عن يونس صحيح؟ عن رجل. نعم. يعني أنت دائما الخريطة حاول أن تسهلها للطالب، ما استطعت لا كثير. نعم. أوردنا رواية شعبة تغني. نعم رواية شعبة تغني. والرجل مفهوم هنا هو شقيق الأزدي، إذ أخرجه الطبراني في الدعاء وفي الأوسط له من طريق سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة، هنا ضعيف، عن عبد ربه بن سعيد عن يونس بن خباب عن شقيق الأزدي عن علي بن ربيعة علي بن أبي طالبه، وهذا إسناد ضعيف. يونس بن خباب هو السيد الكوفي كان رافضيا، لكن احنا رواية إسحاق عن يونس بن خباب أيضا، فالحديث يعني حديث أبي إسحاق ماذا يكون؟ يكون ضعيف سواء بالواسطة القريبة أو بالواسطة البعيدة. يونس الخبر، لكن احنا تبين لنا بعد البحث أن أبا إسحاق قد أخفى من قد أخفى يونس الخبر، وابن يونس بن خباب يكفي لإعلال ماذا؟ لإعلال الرواية، فكيف وفيه رجل آخر؟ يعني قد دلس راويين وليس راويا واحدا، وهذا الرأي مجهول، وتبين في بعض الطرق أنه شقيق الأزدي. قلنا وهذا إسناد ضعيف. يونس بن خباب هو السيد الكوفي كان رافضيا، نقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن يحيى بن معين أنه قال يونس بن خباب لا شيء، أي يعني لا قيمة له في التوثيق، ليس بثقة. ونقل الذهبي في ميزان الاعتدال عن يحيى بن سعيد أنه قال عنه كان كذابا. إذا أبو إسحاق يروي الخبر عن كذاب وأبهم الكذاب، لكنه لما سئل أجاب. وهنا لما نقول التدليس عيب في الرواية وليس عيبا في الراوي، عيب في المرء وليس في الراوي. وعن يحيى بن معين أنه قال رجل سوء ضعيف، طب هل ابن معين تتكرر منه هذه اللفظة رجل سوء؟ حتى قال في بصر بن أرطاس كان رجل سوء. وعن البخاري أنه قال منكر الحديث، أي يأتي بحديث منكر. وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل مضطرب الحديث ليس بالقوي. وقال النسائي في الضعفاء ضعيف. وقال الدارقطني في الضعفاء كوفي سيء المذهب. ماذا عن سيء المذهب؟ ما يتعلق بالاعتقاد اللي هو الرفض. لا هذا جرح مفسر، وهنا نفى ماذا؟ نفى العدالة. نعم. ونقل عنه الذهبي أنه قال رجل سوء فيه شيعية مفرقة. وقال ابن حبان في المجروحين لا يحل الرواية عنه لأنه كان داعية إلى مذهبه، باعتبار من يروي عن المبتدع من شروط الرواية أن لا يكون داعيا. ثم مع ذلك ينفرد بالمناكير. هاي انفراد المناكير وحده يسقط العدالة إذا كثرت من الراوي التي لا يرويها عن الثقات، والأحاديث الصحيحة التي يسرقها عن الأثبات. لما يكون يسرق الحديث معناه أنه أقرب إلى الوضع. أما شقيق الأزدي اللي هو شيخه فقد قال الطبراني عن عقب الحديث هو شقيق ابن أبي عبد الله، وقال الدارقطني في العجل شقيق ابن عقبة الأسدي، قال ابن حجر في الفتوحات الربانية شقيق هذا ما عرفت اسم أبيه ولا حاله، والعلم عند الله. شوف العلم عند الله، ما العلم عند الله؟ هو في كل شيء علم عند الله، لكن نحن لا نستطيع أن نجزم أن هذا الرجل المبهم هو شقيق الأزدي. لماذا؟ لأن يعني بيانه قد جاء من راتب اللهيعة، فهنا نعم، فهو وجد أو لم يوجد. لا شك أن يونس بن خباب لم يسمح من ابن أربعة، سمعها بواسطة، ولكن هل واسطة شقيق؟ قد يكون هو شقيق وقد يكون غير، لأن السند لم يرد إلينا إلا من طريق ضعيف. لكن نفعنا شعبة، شعبة لما روى عن أبي إسحاق سأله هل سمعته من علي؟ قال سمعته من يونس بن خباب. ذهب إلى يونس بن خباب وقال وهل سمعته من؟ قال سمعته من رجل، وما بين لشعبة من هذا الرجل. ثم جاء من عند الطبراني من رواية ابن لهيعة أنه شقيق الأزدي. لكن هب أن شقيق معروف أو ليس بمجهول يكفي في رد الخبر أن يونس بن خباب هو علة الخبر وهو الراوي المدلس، وأن شعبة حينما دلس هذا، وهذا الراوي قد دلس آخر أيضا. قالوا أما يونس بن خباب فهو ضعيف، فيه شيعية مفرطة، كان يسب عثمان عياذا بالله من سب صحابة رسول الله. الآن احنا انتهينا فيما يتعلق بصنعة الإسناد، الآن نتحول إلى ماذا؟ صنعة المتن. هل أن المتن قوي أم ليس بقوي؟ إلا أن هذا الحديث ورد من طريق صحيح إلى علي بن ربيعة، علي بن ربيعة الرابع عن علي بن أبي طالب، وإن كان أنه كان حدث، لكن كونه حدث قد يكون في طريق ما رآه علي فرحمه ثم أردفه معه. إذا أخرجه الطبراني في الدعاء والحاكم في المستدرك، قد تأتيني وتقول لي يا ماهر أنت قبل يومين قلت لنا إلى حديث لا يوجد إلا عند الطبراني فلا يحكم بصحته، نقول صحيح، لكن أقول لك هذا الحديث موجود عند معمر صاحب أقسم المجامع اللي وفاة معمر 154، أصل المثل موجود، فما دام أن أصل المتن معناه أنه موجود أصل المتن. هو العلة ليس في الطبراني، الفكرة هو عندما ينفرد الطبراني محكوم. نعم هو ليس فيه العلة باعتبار أن حديثا يعرض عن أصحاب المصنفات القديمة ولا يوجد إلا عند متأخر، فهذا يدل على أن أهل المصنفات والجوامع والمسانيد والسنن قد تركوا الحديث. نعم، لكن هذا الحديث قد رواه الأئمة من أهل العلم، قد رواه وإن كان من طريق آخر، منهم أحمد بن حنبل، منهم عبد بن حميد فقع عمتين واربع المئتين، ومنهم معمر، ومنهم وهكذا، ومنهم البزار في مسنده، منهم النسائي، والنسائي وما أدراك من النسائي. فقلنا إذا أخرجه الطبراني في الدعاء والحاكم من طريق ميسر، طبعا أحاديث الدعاء ينبغي على كل مسلم أن يعنى بها. أنا إن شاء الله أشرح في صحيح البخاري شرحا مكتوبا لما ننتهي من كتاب الأدعية مباشرة، أؤلف كتاب في الأدعية أتحرى فيه الصحة وأحاول أن أشرحه شرحا يليق به. من طريق ميسر بن حبيب النهدي عن المنهال بن عمرو عن عبد بن ربيعة به قال الدارقطني في العلم وأحسنها إسنادا حديث المنهال. طبعا لما يقول الدارقطني أحسنها ليس معناه أنه حسن وليس معناه، قد يكون أقلها ضعفا. أنا علي بن ربيع والله أعلم. وقال ابن حجر كما في الفتوحات الربانية رجاله كلهم موثقون من رجال الصحيح إلا ميسرة وهو ثقة. ما لا تستفيد من هذه إلا فلان وهو ثقة. ميسرة لم يذكر في الصحيح تقريبا. هذه تستخدم لما يكون هذا الراوي لم يوثقه إلا ابن حبان، وهذا المنهج يستخدمه كثيرا نور الدين الهيثمي. وبإذن الله تعالى في درس الترمذي سأحدثكم بإطالة بعض الشيء عن توثيق ابن حبان. وللمنهال ابن عمر متابعات عن علي بن ربيعة ولكنها لا تخلو من ضعف. هذا المنهال له متابعات لكنها ضعيفة. فأخرجه ابن أبي هيبة. شوف ابن أبي هيبة متى وفاته؟ 235، لأن الطبراني لم ينفرد في أصل المتن، والبزار وفاته 292، والطبراني في الدعاء من طريق إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيراء عن علي بن ربيعة به، إلا أن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيراء ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال، وقال قال أبو حاتم وابن معين ليس بالقوي ووخاه بن مهدي، وقال يحيى القطان تركت ثم كتبت عن سفيان عنه. ليش قال يحيى القطان قال تركته ثم كتبت عن سفيان عنه؟ لماذا؟ سفيان تحرى من أحسن، باعتبار أن سفيان ينتقي، كما أن سفيان لما روى هذا الخبر عن أبي عن أبي إسحاق سأله وبين له أنه قد تبعه من رجل. وذكره البخاري في الضعفاء، وقال النسائي في الضعفاء ليس بالقوي، قلنا بأن ليس بالقوي وليس بالقوي بينهما فرق، وستأتينا بإذن الله تعالى. وقال أبي حاتم في الجرح والتعديل سمعت أبي يقول إسماعيل ابن عبد الملك ابن أبي الصفيراء ليس بقوي الحديث، وليس حده الترك، يعني ضعفه ليس شديدا. قلت ويكون مثل الأشعث بن السوار ضعف؟ فقال نعم. انظر إلى دقة ابن أبي حاتم كيف أنه يدقق، هذا الذي كان حريصا على علم أبيه، لما يقول ربما كتبت عنه وهو يأكل، ربما كتبت عنه وهو في الحمام، ربما كتبت عنه وهو يمشي. إلا أن ابن عدي قال في الكامل إسماعيل بن عبد الملك له أخبار يرويها وحدث عنه الثوري، لما قال حدث عنه الثوري هذا مما يرفع شأنه. وقلنا بأن تهذيب الكمال يذكر جميع شيوخ الراوي وتلامذته، لكن تهذيب التهذيب وغير تهذيب ماذا يذكر؟ فقط الأشهر وجماعة الأمة، وهو ممن يكتب حديث. ما معنى يكتب؟ يكتب للاعتبار. وقال ابن حجر في التقريب صدوق كثير الوهم، وهو والله أعلم ممن يقبل حديثه في المتابعات والشواهد. وهو هنا اجتمع مع المنهال بن عمر عن علي بن ربيعة به، إذن راويان وإن كان ليس قويين قد رويا الخبر. نحن لا نرد الحمد لله خير. وأخرجه الطبراني في الدعاء من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن علي بن ربيعة به. بسم الله. إذن صار عندنا طريقان، كل طريق فيه وهم يسير. هذا طريق ثالث اللي هو طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ. طبعا هذه عبارة من حجر لما قال صدوق سيء الحفظ جدا، لكن أنا ما أتيت بجدة وجعلت هذا الكلام لي. ومحمد بن عبد الرحمن كما قلنا ثقيف لأنه كان قاضي الكوفة لأبي جعفر. ونقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن شعبة قال ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبي ليلى. وعن أحمد بن حنبل قال ابن أبي ليلى كان سيء الحفظ مضطرب الحديث، وكان فقه ابن أبي ليلى أحب إلينا من حديثه، حديثه فيه اضطراب. وقال أبو حاتم محله الصدق، كان سيئا حفظي شغل بالقضاء فساء حفظه، ليس بسبب القضاء لكن القضاء يشغل الإنسان. أنت قد تصبح الآن عميد جامعة الزهراء، والزهراء تثنية ماذا؟ تثنية أزهر، يعني هذا السبب تسميتها بجامعة الزهراء، فتنشغل بالعبادة عن ماذا؟ عن طلب العلم وعن المراجعة، فيقل ضبطك للعلم. لا يتهم بشيء من الكذب، إنما ينكر عليه كثرة الخطأ. يكتب حديث لأي شيء للاعتبار. هنا هذا الطريق للاعتبار أو ليس للاعتبار؟ للاعتبار، لأنه سبقه ماذا؟ سبقه طريقان، كل طريق في الاعتبار. إذا صار لدينا ثلاثة طرق إلى علي بن ربيعة. وقال أبو زرعة صالح ليس بأقوى ما يكون، يعني صالح في دين لكن ليس بالقوة العالية. وقال النسائي في الضعفاء ليس بالقوي في الحديث، فهو معتبر به في المتابعات والشواهد. قلنا هنا آخر شيء عند هذا، انظر تحفة الأشراف وإتحاف المهرة، هذا لحديث من؟ لحديث أبي إسحاق. كل حديث يمر عندنا في الجامع في العلل نحيل إلى الموارد التي جمعت الأسانيد. فتحفة الأشراف للمزي علينا وعليه رحمة الله، جمع الكتب الستة وجمع له، هذا من أهل الشام، هو إخوان كتبت اليوم تغريدة في الصباح عن طلاب العلم في سوريا، ربما قرأها بعضكم. فالمزي رحمة الله عليه كان من أهل الشام وألف كتابين فقط لا ثالث لهما، تهذيب الكمال وتفسير، لكن هذين الكتابين لا يستغني عنهما حديثي على وجه الأرض أبدا، وليس فقط الآن، منذ ذاك الزمان وحتى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، وكل من جاء واشتغل بعلم الحديث انتفع. وهكذا نقول لكل إنسان اتقن شيء تصدر به للأمة وانفع به أمة الإسلام. زحفة الأشراف طبعا كان قبل زحفة الأشراف الجمع بين الصحيحين لأبي مسعود الدمشقي من وفاة 401، والجمع بين الصحيحين لخلف من خلف الواسطي. لكن العلم جاء من العراق ومن الشام. وبعدها كتاب الأطراف لابن عساكر المتوفى 571، جمع سنن 4. فجاء إلى هذه الكتب جعلها مصادر تسمى مساعدة. احنا عندنا لما ترجع عندنا مصادر مساعدة مثل هذا الكتاب بالتخريج من المصادر المساعدة الجامع في العلم، هذا الكتاب من المصادر الأصلية اللي هو صحيح ابن خزيمة، فجعل هذه مساعدة إلى الجمع والجمع والأطراف. وجاء إلى الكتب الستة، جاء إلى كل كتاب إلى عدد من الروايات. يعني تخيل كتاب النسائي إلى كم رواية رجع؟ إلى 9 روايات. وكان في النسخة المكتوبة سنة 700 و600 عدها متأخرة، يعني لا يهتم لها كثيرا. فضبط الكتاب ضبطا عجيبا. والكتاب يعني العراقي له كتاب اسمه الأطراف، الإطراف بأوهام الأطراف، الحافظ العراقي، لأنه هي ليست أوهام في الحقيقة لكن يعني تعقبات. وقد جرح الحافظ ابن حجر وزاد عليها بكتاب سماه النكت الضراف على تحفة الأشراف. فهذا التحفة اسم على مسمى، هو تحفة لكن لمن؟ للأشراف من الطلبة الذين تقدموا في العلم. وهذا مهم في التخريج. الآن أنت لا تحقق أي كتاب من هذه الكتب لا بد أن ترجع إلى تحفة الأشراف. هسه طبعتي من صحيح البخاري كل حديث معزول إلى تحفة الأشراف، لأنه لدقة هذا الكتاب وضبطه أصبح هذا الكتاب حاكما على الكتب الستة. نصحح أسانيد الكتب الستة عليه. قد تقول لي لماذا صنف هذا الكتاب؟ لما يعني رأى أن الناس في علم الرجال صارت تضعف أراد أن يضبط نسخة من الكتب الستة في كتاب مستقل سماه تحفة الأشراف. بعده إتحاف المهر، إتحاف المهر للحافظ ابن حجر العسقلاني. طبعا الحافظ ابن حجر العسقلاني بالدقة والضبط لا يبلغ مرتبة المزي، وكتابه قيم جدا. هذا تحقيق لابن خزيمة، لا يوجد حديث إلا وحي إلى ماذا؟ إلى إتحاف المهر، حديث. لأنه أيضا هذا إتحاف المهر ضمن هذا الكتاب، فأي حديث أرجع له لا على سبيل التعيين هذا الحديث رقم 1159، سناده ضعيف، زاد بن نشيط مقبول حديث ثابع لابي تابع، أخرجه ابن حبان من طريق فلان، أخرج الحاكم من طريق فلان، أخرجه من طريق كذا. آخر شيء انظر إتحاف المهر 15/657 20092. فانتفع من طريقة المزي وسار على طريقته وقدم شيء نافع، ولذلك انتفعنا نفعا كبيرا من هذا الكتاب. طبعا أنا هذا إتحاف المهر فيه أخطاء، ولي مقال بعنوان نداء إلى الجامعة الإسلامية أخطاء إتحاف المهر، جلست عليها يعني في ساعات، جلسة واحدة من السادسة صباحا وحتى 12 ليلا يوم جمعة، لم أذهب فقط إلى الصلوات، وتغديت مع أمي وأبي في ذاك اليوم، وأنزلت المقال في 35 صفحة الأخطاء التي وجدتها في هذا الكتاب الذي في 21 مجلدا. والتقيت بالشيخ ولد الحسين، سألته قلت أرجو أن لا تكون الجامعة الإسلامية غضبت مني، قال لا لقد فرحوا حينما سلمتهم هذه التصويبات حتى يستدركوها في طبعة اللاحقة. بعد قلنا أطراف المسند، أطراف المسند هو لل للحافظ ابن حجر أيضا جمع فيها أضعاف مسلم الإمام أحمد، لأن الحديث أيضا يرويه الإمام أحمد بن حنبل عن معمر بن راشد عن أبي إسحاق عن علي من طريق صنعاء. نرجع إلى المزي قليلا. المزي كانت زوجته اسمها فاطمة، توفيت عام 41 و700. يقول الذهبي يقول في وفيات هذه السنة البداية والنهاء، قالوا في هذا اليوم توفيت فاطمة بنت فلان الفلاني زوجة شيخنا أبي الحجاج أم عائشة، يعني زوجة الوجهية اسمها عائشة. يقول كانت تقرأ بقراءة وحسن وإتقان لا يجيد قراءتها كثير من الرجال. يقول ختمت نساء كثيرة وقرأ عليها خلق، يعني قرأ عليها الختمة عدد كبير. يقول أما اللي طلعت 10 جزء و20 جزء عليها لا يحصى منها كثرة. يقول وكان الشيخ يحبها ويعظمها محبة طبع، وأيضا لتمكنها في القرآن الكريم. طبعا من كثير يعني ذكر لها كثيرا عن شيخه المزي وعمها وزوجته، حتى يقول ربما قرأنا عليها ينأس ثم ينفخ يعني يشخر. يقول لكن إذا قرأنا شيء خطأ نبه مباشرة. نتوقف إلى هنا، وفي الساعة الحالية 10 بإذن الله نقرأ في جامع الترمذي. هذا بالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا قلتم أنه الآن عند قول إلا